هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهنا هؤلاء المذكورون اصطفاهم الله عز وجل يعني لأمر عظيم بالرسالات والنبوات وبيان الحق على ألسنتهم، وجعلهم الله سبحانه وتعالى بينه وبين خلقه، وذلك حتى يبين لهم الطريق المستقيم والصراط المستقيم. وهذه الآيات التي معنا لما ادعى نصارى نجران، وفد نصارى نجران ما ادعوه في عيسى عليه السلام لما ألهوه وكذلك أله أمه، أنزل الله عز وجل هذه الآيات يبين فيها نشأة عيسى عليه السلام ومبدأ أمه ولدت، وكيف أن أم مريم قد نذرت لله عز وجل أن تجعل يعني إذا رزقها الله عز وجل بذكر تجعله محررا لخدمة بيت المقدس. واضح؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآيات وما بعدها من قصة مريم وقصة كيف ولدت عيسى عليه السلام، حملته ثم وضعته، وكذلك قصة زكريا عليه السلام، ثم بعد ذلك أفاض في الرد على النصارى والرد على اليهود وأن هذا الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم رسول قد بشر به عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وبين لهم أن هذا الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، وكذلك أخذ الله عز وجل على جميع العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. الآيات واضحة. يقول الله عز وجل: إن الله اصطفى، والاصطفاء هو الاختيار والاجتباء. آدم لأنه أبو البشر، كرمه الله عز وجل تكرمة عظيمة، وذلك أنه خلقه بيده وأسجد له الملائكة ونفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة مما يدل على فضله وشرفه. ثم قال: وآدم من الأدمة، وذلك أنه خلقه الله عز وجل من أديم الأرض، ولذلك كان ألوان ذريته مختلفة، منهم الأبيض والأسود والأحمر وهكذا ودون ذلك وما بين ذلك. ونوحا لأن الله عز وجل كذلك كرمه وهو أول رسول إلى أهل الأرض. آدم عليه السلام نبي مكرم ونوح أول رسول إلى أهل الأرض، رسول مكلم نبي مكلم آدم ونوح رسول أول رسول إلى أهل الأرض، وفي قومه وقع الشرك ودعاهم إلى توحيد الله أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، ومر على ذلك قرونا يعني، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما أطال الله عز وجل عمره مع هؤلاء القوم، وكان يتبادلون جيلا بعد جيل، وكل جيل يأتي يوصي من يأتي بعده أن هذا رسول مجنون لا تتبعوه، يحذرونهم من إيش؟ والنتيجة وما آمن معه إلا قليل، بمعنى أن الرسول والعالم يبين حكم الله عز وجل ولا ينظر إلى من يتبع كلامه، أو يعني كما قال الله عز وجل ما عليك إلا البلاغ، فإنما عليك البلاغ والله سريع الحساب. الله سبحانه وتعالى هو الذي إنما أنت حجة الله عز يعني حجة الله عز وجل على عباده على لسانك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فمن آمن فله الجنة ومن كفر فله النار، نسأل الله العافية والسلام. ونوح عليه السلام أبو البشر، نعم عفوا إذا أبو البشر آدم، ويعني وأبو البشر الثاني نوح، وجعلنا ذريته هم الباقي، أبو البشر الأول آدم وأبو البشر الثاني نوح، لأنه بعد الطوفان الله عز وجل جعل ذريته هم الباقي، والناس من أبنائه حام وسام ويافث، الناس اليوم كلهم من نسل نوح، ونوح من نسل آدم عليهما الصلاة والسلام. وآل إبراهيم إبراهيم النبي إمام الحنفاء وخليل الرحمن، وهو أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الله عز وجل اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من نسل إبراهيم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم، وباقي الأنبياء من إسحاق ابن إبراهيم، فيكون إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء بعده، أبو الأنبياء بعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، نعم. وآل عمران، وهذا هو الاصطفاء الرابع، يعني آدم أبو البشر ونوح أبو البشر الثاني، وآل إبراهيم أبو الأنبياء بعده، وآل إبراهيم وآل عمران وآل إبراهيم منه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر الأنبياء من نسله، يعني كل من جاء بعده فهو من نسل إبراهيم، واضح، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وآل عمران، آل عمران الرجل الصالح، عمران رجل صالح، وامرأته امرأة صالحة وهي حنة، وابنتها مريم امرأة صالحة البتول، وأمه صديقة، وهل هي نبية أو ليست بنبية على خلاف جماهير أهل العلم أنها ليست نبية، لأن الله عز وجل لم يرسل امرأة نبية، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، معنى أن الله عز وجل ما أرسل إلا الرجال من الأنبياء رجال، ما أرسلهم إلا رجالا. وأما مريم فليست بنبي على الصحيح، وما أوحى الله عز وجل إليه فهو وحي إلهام، واضح. وكون إبراهيم وكون جبرائيل يأتيها على صورة رجل لا يدل على أنها نبية، واضح. فإن الملائكة كلموا غير الأنبياء وهم على صورتها، كما قال فتمثل لها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. حتى لا لو جاءها على هيئته لفزعت، ولكن قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، السورة يعني الآيات من سورة مريم. نعم. وقالوا وهؤلاء هم الصفة. وكذلك ابنها عيسى عليه السلام الذي ينتمي إليه النصارى. ولماذا خص يعني آدم نوح إبراهيم زين، لماذا خص آل عمران مع أنه من آل إبراهيم؟ قال لأن المقام يقتضيها. ليش؟ لأن محاجة ومناظرة مع هؤلاء النصارى في نبي الله عيسى، فاقتضى المقام أن يذكر يعني هذا التسلسل. نعم. وذا الصفاء لا شك يعني دليل على الاختيار والتفضيل. نعم. لأن أصله مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره. على العالمين، المراد بالعالمين جمع عالم، والعالم من سوى الله سبحانه وتعالى. زين. ذرية بعضها من بعض، يعني هؤلاء الأربعة الأصناف ذرية بعضها من بعض، أي بعضها من ولد بعض، بعضها من بعض في جنس الخلقة، هذا صحيح، أو بعضها من بعض في الآداب والأخلاق والديانات. ولا شك أن الأمر يعني يشمل هذا، ذرية بعضها من بعض. والذرية مأخوذة من ذرأ بمعنى خلق، كما قال الله عز وجل يذرأكم فيه أي يخلقكم. والله سميع عليم، والله سميع عليم، يعني الله سبحانه وتعالى يعني ختم هذه الآية بالسمع والعلم، فإن ما يقوله هؤلاء الذرية وهؤلاء المصطفون يسمعه الله عز وجل، وما يفعلونه يعلمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. نعم. اسم الله عز وجل السميع يتعلق بالأصوات، والعليم يتعلق بكل شيء، بالأصوات وبالأحوال وبالأعيان. واسم الله عز وجل السميع يأتي بمعنيين، المعنى الأول إدراك المسموعات، والمعنى الثاني الاستجابة، كقول المصلي سمع الله لمن حمده. ثم قال إذ قالت امرأة عمران، وهي أم مريم، إذ قالت امرأة عمران، ما اسمها؟ المذكور في الكتب عن كتب بني إسرائيل أن اسمها حنة ابنة ماقودة، توفي زوجها وهي حبلى بمريم. هذه حنة امرأة صالحة وفيها خير كثير وفيها صلاح، فإنها تمنت أن يكون لها ولد، ويكون هذا الولد محررا يعني خالصا لا شركة فيه لأحد غير الله، بحيث لا تنتفع به أبدا، بمعنى أن يكون خادما لبيت المقدس. تقول: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي جعلت الحمل الذي في بطني نذرا محررا مني لك، أي خالصا مفرغا لعبادتك وخدمة بيت المقدس، لا أشغله بشيء من أمور الدنيا. والنذر هو الإيجاب، بمعنى أن الإنسان يلزم نفسه بشيء أو بعبادة لم يلزمه الله عز وجل بها. فتقبل مني، تقبل مني هذا التقرب إليك وهذا النذر الذي نذرته ليكون خادما لبيتك، إنك أنت السميع لصوتي ولدعائي، وأنت الذي تستجيب له، لأن اسمه سبحانه السميع يشمل سمع الإدراك وسمع الإجابة. إنك أنت السميع لقولي ولصوتي، العليم بحالي. فلما وضعتها أي ولدت حملها، قالت: ربي إني وضعتها أنثى، يعني أنها تريد بذلك اعتذارا إلى الله من أنها أطلقت النذر، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بما في بطنها قبل أن تضعه، والله أعلم بما وضعت هي، أو والله أعلم بما وضعت أنا، يا قراءتان، والقراءة التي نقرأ بها وضعت يعني هي، والله أعلم بما وضعت، إذا قال والله أعلم بما وضعت يكون الكلام من كلام الرب سبحانه، كلام معترف. أما إذا وضعت يعني الكلام من كلامها هي، والله أعلم بما وضعت. نعم. والله أعلم بما وضعت. فلما وضعتها يعني ولدتها جارية، وكانت تتمنى أن يكون شابا غلاما، لأنه لا يكون من يحرر لخدمة البيت إلا الغلمان، فقالت يعني معتذرة: ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم. والله أعلم يعني والله عالم، والله عالم بما وضعت، يعني هذه قد تكون جملة اعتراض معترضة من كلام الرب سبحانه، والله أعلم بما وضعت يعني هي، هنا قراءة سبعية: والله أعلم بما وضعت، واضح في كل من كلامها. ثم قال: وليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى. وهل هذا وليس الذكر كالأنثى من كلامها؟ من كلام الرب، يظهر أنه من كلام الرب سبحانه، يعني وليس الذكر كالأنثى في باب الخدمة في بيت المقدس. وليس الذكر كالأنثى، وهنا يدل على شرف الذكر على الأنثى من حيث الجنس، وهناك يعني أدلة أخرى تدل على أن الذكر أفضل من جنس الأنثى. نعم. ثم قالت: وإني سميتها مريم، أسمتها مريم، أسمتها مريم خادمة الله عز وجل، يعني مريم في لغتهم خادمة الله، واضح. وسألت ربها أن يحفظها، وذريتها من الشيطان الرجيم، واستجاب الله سبحانه وتعالى لها، وتقبل الله عز وجل منها ما نذرته. ثم دخلت في كفالة زكريا: وإني سميتها مريم. ومريم إما أن تكون خادمة الله في لغتهم أو العابدة في لغتهم، وأرادت بذلك أن يفضلها الله عز وجل على نساء. وإني أعيذها بك وذريتها، أي أمنعها وأجيرها بك وذريتها الشيطان الرجيم من هذا اللعين الطريد. وذلك أن أم مريم لما فاتها ما كانت تطلب من أن يكون ولدها ذكرا، فإذا هي أنثى تضرعت إلى الله عز وجل أن يحفظها ويعصمها من الشيطان الرجيم، وأن يجعلها من الصالحات العابدات. ثم قال الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن. طبعا هناك يعني بين أعيذها الاستعاذة، وعندنا كذلك يعني أستعيذ وألوذ. الاستعاذة من الشر، واللياذة أو اللياذ فيما يرجوه ويحبه، كما في قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. وهذا الوصف لا شك أن الشاعر يخاطب ملكا من ملوك الدنيا، وهذا الخطاب لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. أعيذها بك وذريتها، يعني أستجير بك لها من الشيطان الرجيم هي وذريتها. والشيطان من الشطن، وهو البعد، وذلك أنه بعيد من كل خير. الرجيم بمعنى المرجوم، يعني بمعنى المطرود المبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. فتقبلها ربها بقبول حسن. ربها يعني دائما في الاستجابة يذكرون الربوبية، لأنها من فعل الرب سبحانه وتعالى، فناسب أن يقول ربها، ما قال إلهها أو الله. وهذا كذلك فيه إشارة إلى عناية الله عز وجل بهذه المرأة الصالحة الصديقة القانتة العابدة. نعم. بقبول حسن، والقبول الحسن من الله سبحانه وتعالى أن يسرها لليسرى، وسهل أمرها، وجعلها من خيرة نساء العالمين، حتى ألحقها بالرجال في صلاحها، فنفخنا فيه من روحنا، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وكانت من القانتين. نعم. فتقبلها ربها، يعني قال: وإني سميتها مريم، وإني سميتها مريم، استدل به من استدل من أهل العلم جواز تسمية المولود عند ولادته، وفي ذلك سنن، ثلاث سنن: قد يسمى قبل ولادته، وقد يسمى في يوم ولادته كما ثبت من تسمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنه إبراهيم في يوم ولادته: وإني سميته كاسمي أبي إبراهيم. واضح. والسنة الثالثة أن يسمى في السابع، في اليوم السابع، كل ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، يعني أنشأها بخلق حسن. فلما ذكروا يعني فلما كبرت هذه البنت الفتاة العابدة مريم، جاءت بها أمها إلى سدنة بيت المقدس فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة، فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم عمران. فقال زكريا: أنا أحق بها لأن خالتها عندي. فقالوا: لا، حتى نقترع. فانطلقوا وهم 29 إلى نهر الأردن، وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها، فثبت قلم زكريا فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره، وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها، فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. ولهذا يقول الله عز وجل: كلما وكفلها زكريا، وفي قراءة: وكفلها زكرياء، زكريا وزكرياء، نعم، يعني ضمنها الله عز وجل زكريا وضمها إليه بالقرعة وقام بأمرها. فلما ضم زكريا مريم إلى نفسه كان يأتيها بطعامها وشرابها كل يوم، وهذا في قوله سبحانه: كلما دخل عليها زكريا المحراب، والمحراب يعني الغرفة، والمحراب أشرف المنازل، أشرف المنازل ومقدمها، وبعض الناس يظن أن المحراب هو الطاقة التي تكون في قبلة المسجد، طاقة القبلة اللي يصلي فيها الإمام أو يصلي أمامها الإمام، هذا لا، ليس المقصود. وبعض المساجد يكتبون هذه الآية: كلما دخل عليها ذكر المحراب وجد عندها رزقا. لا، المقصود المحراب هنا، المقصود به الغرفة أو مكان التعبد، مكان العبادة، سواء كان طاقا أو مربعا أو حجرة، واضح. وسمي المحراب محرابا من الحرب لأنه حرب للشيطان، هكذا قال. وجد عندها رزقا، يعني هذه المرأة امرأة منقطعة للعبادة في محرابها، وكلما دخل عندها وجد عندها الرزق، والرزق هنا ما يقوم به البدن من طعام وشراب. قال: يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا؟ وهذا الاستغراب والتعجب منه، أولا أنها امرأة، والمرأة لا تتكسب حتى تحصل على هذا الشيء في وقته، كذلك أنها هي منقطعة للعبادة ومنقطعة. ماذا ردت عليه؟ قالت: هو من عند الله، يعني أن الله عز وجل سخر لي هذا الرزق. ثم عللت بقولها: إن الله، أو من قول الرب سبحانه: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، من غير عد أو بغير مكافأة، فالله عز وجل يطعم ولا يطعم ويرزق ولا يرزق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاها وهو الذي رزقها. وهنا يستدل العلماء على إثبات الكرامات للصالحين، والكرامة هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه، والولي من أوليائه من جمع الإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن الخوارق العادة المعجزات، وهي التي تجري على التي تجري على أيدي الأنبياء، والكرامات وهي التي تجري على يدي التي تجرى على يدي الأولياء. وليس معنى هذا أن من لم تجري عليه على يده كرامة أنه ليس من الصالحين، لا، ليس المقصود هذا. وهناك الإهامة، يجريها الله، يعني أمر خارق العادة يجرى على يدي مدعي نبوة أو كاذب، ليظهر الله عز وجل كذبه وافتراءه أمام الناس. لما سمع مسيلمة الكذاب أن النبي صلى الله عليه وسلم فاض الماء بين يديه وبصق في بئر غائر ففارت من الماء، فقال أنا أفعل مثل ما فعل محمد، فجاء إلى بئر فبصق فيه فازداد غوره واشتد ملح ماءه. هذه إهانة. وهناك الشعبذة، الشعبذة والشعوذة بمعنى واحد، وهي ما يجرى على يد الكهان والسحرة، وهذا من عمل الشيطان. فهذه أربع أشياء من الأمور الخارقة للعادة. نكتفي بهذا، وبإذن الله يعني نتكلم عن هذه القصة العظيمة في الدرس القادم هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هناك خاصة بمدعين والكذبة عموما.